أن يكفنا عن مساوئ غيرنا ويكف غيرنا عن مساوئنا. آمين. وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه. آمين. شكر الله